بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين المعصومين. اللهم اجعلنا على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المجتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في صحيحة عمر بن حنظلة، وانتهى الكلام إلى البحث الدلالي. وقلنا نوقش في دلالة الحديث على نسب الفقيه واليا. عدة مناقشات، فقلنا لا يتصور أن هذه المناقشات مثلا في زماننا هذا رحل. هذه المناقشات صرحت من القديم، ونقلنا عبارة للشيخ المجلسي من كتاب مرآة العقول، ونقلنا أولا إشكالا لنفس المجلسي، وأن الرواية لا تدل على الولاية، وأن الفقيه نائب للإمام. قال فيه إشكال، هذا الفهم فيه إشكال، وإن شاء الله يأتي الإشكال أكثر. إشكال معروف في أن الرواية ناظرة إلى القضاء فقط أو مطلق الأمور الاجتماعية. فالمجلسي رحمه الله يناقش في ثبوت الولاية مطلق للفقيه بهذه الرواية، ثم نقل عن بعض أفاضله المعاصرين كلاما حاصله أن هذه الرواية المباركة لا تدل على النص، ولو ظاهر الرواية النص، فقد جعلته حاكما ظاهره النص، النص نسبه الإمام، لكن قال هناك قرائن وشواهد تمنع من هذا الظهور. ولذا حسب ما نقله من هذا الفاضل، قال مفاد الرواية إني أراه متصفا بالولاية بالحكومة، لا أنه حاكم، لا أنه جعلته. وأتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى مراده من الاتصاف الأهلية والشأنية، يعني الإمام الصادق صلوات الله سلامه عليه يقول الفقيه له شأنية الولاية، له أهلية الولاية أن يتصدى للأمور، لا أنه نسب الفقيه واليا. فمتى يكون واليا بالفعل؟ مثلا بانتخاب الأمة، فعل الأمة مثلا الطائفة إذا انتخبت فقيها حينئذ يكون وليا. و اما ان الامام نسبه بالفعل، قال هذا بعيد جدا، و الشواهد لا تؤيد هذا المعنى بان الفقيه منصوب من قبله. الفقيه اهل للولايه، اهل مجرد الاهليه، و اما الفعليه تتوقف على الانتخاب، تتوقف على اختيار الامه. ان شاء الله نتعرف بناء على ان الفعليه تتوقف على الانتخاب، كيفية الانتخاب كيف تكون؟ بنفس انتخاب الأمة، بالتفاف الأمة حول فقيه، أم بإرجاء الأمر إلى جملة من الفقهاء هم ينتخبون فقيها؟ هذا الذي الآن يسمى عندنا مجلس خبرگان أو مجلس الخبراء. هل بانتخاب الطائف مباشرة أم بانتخاب الفقهاء والخبراء؟ و سيأتي احتمالات أخرى فيما بعد في شرح الحديث. ثم هذا القائل نقل جملة من الشواهد على أن المراد الأهلية وليست الفعلية. انتهى الكلام إلى هذا الإشكال، قال قدس الله نفسه: ومنها أن النسب العام غير معهود لم يؤهد، يعني أصولا ليس من المألوف بين الناس في باب النسب نسب العام. النسب العام غير مألوف، افرضوا مثلا في قوم يحتاجون الى محافظ به اصطلاح الايراني استاندار، ليس من المألوف ان وزير الداخليه مثلا يقول من كان من اهل قوم عمره مثلا 50 سنه فما فوق درجته العلميه كذا فهو وال على قوم. هذا ليس متعارفا، يعني يعطى اوصاف ويقول من كان بهذا الاوصاف فهو الوالي، اصلا غير متعارف في السيره العقلائيه. النسب العام، بل يقولون جعلنا الوالي فلان يشخص اسم معين شخص معين، لأنه عادة في قوم يوجد من كان متصفا بهذه الصفة أكثر من واحد، فهل المنصوب هذا الرجل أم ذاك؟ ولذا أصولا بتعبير هذا القائل لم يؤهد ليس معهودا عند العقلاء في باب النسب أن يكون النسب بعنوان عام، إذا أرادوا والي فيقول الوالي فلان ابن فلان، إذا أرادوا ولي العهد يقول أحد أولادي مثلا من كان عمره أكثر من كذا ولي العهد، هذا ليس معروفا. ولد معين يجعله ولي العهد، قال صلوات الله وسلامه عليه من كنت مولا فهذا علي مولا، هذا معقول. النسب يكون خاصا، طبيعة النسب هكذا يختلف، اصلا ليس مألوفا بتعبيري، ليس معهودا عند العقلاء. مثلا واحد يجعل وكيل على اموالي يصافه، يقول من كان من اصدقائي له هذه الصفات هو وكيل على اموالي عند السفر، ليس متعارف هذا الشيء. خب لعل في اصدقاء اكثر من شخص هذه الصفه. اصلا الناس طبيعة الناس تقتضي ان يكون شخص مشخصا المنصوب معينا، اما تذكر له صفات و صفات توجد في اكثر من شخصه هذا غير متعارف عند العقلاء. اذا اراد ان يسافر يقول انا اسافر و فلان من فلان وكیلی من بعد علام، هذا متعارف، متعارف هكذا. و اما من كان به هذه الصفات فهو مثلا وكیل على اموالی، هذا غير متعارف. ما يرجع الى الناس في القضايا الخاصه في الاداره في الامور الاجتماعيه في القضاء، ما يرجع الى الناس انصافا سواء كان باصطلاح نسبا خاصا كما قلنا، ليس من المعهود ان يكون باصطلاح بالاوصاف، بل يكون بالاشخاص. فلذا بتعبير هذا القائل حسب ما قرانا من كتاب مرآة العقول ان النسب العام غير معهود. طبعا هذا الاشكال الذي افاده هذا القائل جاء في كتاب ولايه الفقيه لبعض المعاصرين، بأن النسب الآن فيه إشكال ثبوتي قبل الإثبات، أصلا في نفسه فيه إشكال، حيث تصور أن النسب الآن يكون بأحد وجوه خمسة نذكرها إن شاء الله، وهذه الوجوه كلها غير صحيحة، فلذا النسب الآن لا يصح في نفسه. طبعا نحن ذكرنا سابقا الأمور الاعتبارية و منها الحجیه و منها النسب، هذه الامور الاعتباریه امرها رفعها اثباتها بيد المعتبر، و الكلام في هذه الامور الاعتباریه بان ثبوتا كذا و اثباتا كذا قلنا مسامحه في التعبير، الامور الاعتباریه لا ثبوت لها، لان الامور الاعتباریه لا واقع موضوعی لها، ليس لها وجود منحاز عنا، وجوده في دائرة الاعتبار وفي سوق الاعتبار، إذا اعتبرها المعتبر يوجد وإذا لم يعتبرها أصلا غير موجود. ولذا ذكرنا مرارا وتكرارا أن من الفوارق الأساسية بين الأمور الحقيقية التكوينية والأمور الاعتبارية أن في الأمور التكوينية يعقل الثبوت والإثبات، لأن الثبوت يعني كون الشيء في نفسه، إثبات يعني وصول الإنسان إلى ذلك الشيء، هذا معنى ثبوت و اثبات. يمكن ان يكون الشيء في نفسه ذا وجوه و وجه واحد، و اما في الامور الاعتباريه ثبوتها عین اثباتها، الامور الاعتباريه اصلا طبيعتها هكذا، ثبوتها و اثباتها واحد. فلذا اذا ذكرنا في الامور الاعتباريه مثلا في مقام الثبوت مرادنا الاحتمالات المعقوله، احتمال مرادنا. مثلا افرضوا الشيخ صاحب الكفايه في بحث الاجزاء و ان الامر يقتضي الاجزاء يقول ثبوتا في اربعه احتمال، مراده ثبوتا الاجزاء امر اعتباري، مراده يعني يحتمل، ثم ما لا نستظهر من الدليل، لا ان لها ثبوت، ليس لها ثبوت، الامور الاعتباريه طبيعتها هكذا، ليس لها ثبوت، ثبوتها عين اثباتها، اذا الدليل موجود هو موجود لا يوجد لا يوجد، ليس له وجود منحاز عن وجود المعتبر و عن اعتبار المعتبر، وجود الامر الاعتباري يدور مدار المعتبر، فلذا نستطيع أن نقول احتمال، طبعا الاحتمالات لا شرح حتى في خمسة كما ذكر هذا القائل في كتاب الأدب البغي، مقام الاحتمال أكثر. يعني الآن نتكلم كما أن التعبير بأن هذا غير معقول غير ممكن في الأمور الاعتبارية لا يصح، في الأمور الاعتبارية لابد أن يكون التعبير غير مقبول لا غير معقول، غير معهود به تعبير هذا القائل، لم يؤحد عند العقلاء، ليس متعارفا، ليس مقبولا، ليس معهودا. التعبير المناسب في الأمور كما هذا القائل يعتبر في كتاب مرآة العقول، لم يؤحد النصف العام غير معهود لا أنه غير معقول، فإن الأمور الاعتبارية بيد الإنسان، بلی لابد ان يكون هذا الامر الاعتباري وفق القواعد العقلائيه، له قبول له تعهد مألوف. الان تعلمون في العالم توجد انظمه اصلا لا تشابه بقيه الانظمه العالميه، يمكن للانسان ان ينظم في شيء يجعل نظام اصلا غير مألوف، الامر الاعتباري سهل ليس الامر فيه، لكن الكلام نحن في المقبوليه والمعهوديه كما قال هذا القائل، ولذا لابد ان ندرس هذا. هل في الأمور العقلائية، أنا الآن ذكرت لكم مثال، واضح المثال، وزير الداخلية يجعل والي على قم بالأوصاف يجعله، من كان صاحب كذا وكذا فهو وليه، هذا غير مألوف غير متعارف. الملك الذي عنده مثلا 10 من الأولاد يقول من كان من أولادي عمره أكثر من 20 سنة ودارس فله فهو ولي له، نفس ثلاثة أشخاص فيهم هذه الصفات، هذا غير مألوف غير متعارف أن يجعل ولي العهد عنوانا عاما بصفاته لا بشخصه. المتعارف في ولي العهد يوصي الى اولاد البلد المعمل، حتی لو اراد اكثر من واحد يعين، كما جاء في وصيه هارون هكذا، ان من بعده ولدي مأمون ثم من بعده امين ثم من بعده مأمون ثم من بعده المؤتمن، ثلاثة من اولاده جعلهم على حسب القاعده خلفاء من بعده، يمكن لكن لا بد من التعيين. هل ولايه من نفس طبيعتا لا يقبل الاوصاف، لابد ان يكون بالشخص، هذا دعوى هذا الشخص، و اما بيان هذا، هذا قلنا اجمالا، و اما تفصيل هذه الدعوى و بيان هذه الدعوى. اصولا ينبغي ان يعرف ان جمله من المفاهيم العرفيه العامه بلا اشكال يمكن الاطلاق فيها بالعنوان العام، مثل اكرم العلماء، عنوان الاكرام، الاكرام يتحقق باعطاء المال، الاكرام يتحقق بالاضافه، يعني ضيف يكون عنده، ما شابه ذلك، هذا من ولا اشكال فيه. مما لا يشك في صحته. و اما في غير هذه الدائره بالنسبه الى الحجيه مثلا، ايضا يمكن جعل الحجيه للعنوان، و الحجيه كما تعلمون اصولا عندنا تنقسم الى قسمين رئيسيين، حجيه قول المخبر و حجيه قول الخبير، يعني الرجوع الى اهل الخبر. اما حجيه قول المخبر مثلا قال الامام الصادق صلوات الله، الامام العسكري صلوات الله وسلامه، ليس لأحد من موالنا حسب ما جاء في التوقيع، ليس لأحد أو الإمام المهدي من موالنا التشكيك فيما يرويه عنه ثقاتنا، يعني خبر ثقته حجته. و شرحنا سابقا أن الناين قدس الله نفسه أعظم اعتماده في مسألة حجة الثقة على هذه الرواية، ليس لأحد من موالنا التشكيك فيما يرويه عنه ثقاتنا، يعني صدق العادة، يعني خبر الثقة حجة، هذا حجية قول المخبر. و اما حجية قول الخبير فمضافة الى السيرة العقلائية في الرجوع الى اهل الخبر، خب في الروايات موجود مثلا هو ثقتي فقيه يعمل برأيه، قال في كتاب تفسير الامام العسكري المنسوب الى الامام، اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوا مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه، هذا حجية قول الخبير، يجوز الرجوع اليه في التقليد، هذا بالاوصاف فقيه كذا وكذا وكذا، يجوز جعل الحجيه بالاوصاف معقولا، ما في مشكله، لا نجد فيه صعوبه. نعم في جمله من الموارد يلزم المشكله، افرض رجلان مخبران اخبرا و تعارض الكلام بينهما، طبعا في صوره التعارض بناء العقلاء مع قطع النظر عن التعبد احد الامور الثلاثه على المباني المختلف، اما تخییر، اما ترجیح، و اما تساقط، تلاهم ثابت. في باب حجية قول الفقيه هم كذلك حجية قول الخبير إذا تعارض مجتهد مع مجتهد إما ترجيح بالعالمية كما في زماننا مألوف و إما تخير كما عليه جملة من قدماء أصحابنا ومن السنة أيضا كثير منهم قالوا مع الاختلاف العالمية و إما تساقط إذا لم يحرز العالمية كما عند الأستاذ قدس الله نفسه التزم بالتساقط وأنه لذا نتيجة التساقط يحتاط بين القولين يجمع بين القولين من يرى الاحتياط بين المجتهدين كسيد الأستاذ قدس الله نفسه مراد هو التساقط إن هذا القول لم يسقط هذا القول لم يسقط النتيجة يجمع بينهم يحتاط بينهم فلاحظوا ما أنه يلزم مشكلة من جعل الحجية تدور مدار الأوصاف لكن هناك حل لهذه الأزمة سواء على مستوى حجية قول المخبر آراء ثلاثة موجودة تخيير تساقط و ترجيح أو على مستوى قول الخبير أيضا ثلاثة أقوال إذا تعارض طبيب مع طبيب خبير مع خبير مقرب مع مقرب أيضا عندهم آراء ثلاثة تساقط احتمالات ثلاثة تساقط تخيير ترجيح صواب هذا كله معقول لكن اذا فرضنا كان الامر في الامور الاجتماعيه التصدي الخارجي مثلا يقول الوالي عليكم من كان بهذه الصفات هل هذا مقبول و ماخوذ عند العقلاء يعني هل هذا يعد من قبيل الحجيه او بعباره اوضح يمكن التعدد في المقلديه هذا الذي قلنا قول الحجيه قول اهل الخبره هل يمكن التعدد في المرجعية أيضا؟ المرجع يكون مختلفا ومنشأ الاختلاف وجود الصفات يعني لما أراد أن ينسب لا ينسب شخصا معينا ينسب من كان متصفا بصفات هل هذا معقول ها؟ يعني هل يمكن قبول هذا الشيء في المناصب الاجتماعية أن ينسبه بالصفات و طبعا من باب توضيح أقول النسب بالصفات على قسمين تارة الموضوع من العموم الأصولي من العام الأصولي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التوقيع المبارك فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا هذا عام رواة أحاديثنا هذا حسب تعبير الأصولي عام أم كان من المطلق بإصطلاح الأصولي كما في رواة عمر بن حنبل في رواية عمر بن حنبل ليس بصيغة العموم إنما بصيغة المطلق فانظروا من كان منكم عرف حلالنا و حرامنا و نبره و فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من لاحظوا حكم كله بصيغة المفرد و بصيغة الإطلاق الأصولي و ليس بصيغة العام الأصولي طبعا بين قوسين اشتهر في السنة الأصولين المتأخرين أن المطلق إما بدلي و إما استغراقي لكن نحن في مبحث المطلق المقيد وفاقا لسيد الإمام رحمه الله قلنا الصحيح أن المطلق ليس لا بدلية ولا أصولية المطلق مالوح هذا فيه الماهية مجردتاً عن كل قيد من خصوصيات بلا نظر إلى الأفراد فحينئذ لا يكون بدلياً ولا أصولياً نعم التمسك بمقدمات الحكمة قد تنتج ولكن ليس المطلق نظر إلى ذلك فالفارق الأساس بين العام وبين المطلق في المطلق النظر إلى الماهية بماهيه و في العام النظر الى الماهية المتمثلة في الافراد فلذا النظر الى الافراد و الى خصوصیات الافراد هذا بين قوسين ان شاء الله في مجالات فلا فرق في ادلة النسب النسب عامون لكن الموضوع قد يكون عامن فرجعوا فيها الى رواة احادیث هذا عامون عامون اصولی يعني و قد يكون الموضوع مطلقا من نظر في حلالنا و حرامنا و عرف الاحد هذا عنوان مطلق ليس من هذه الجهة التي الآن نريد أن نستشكل فيها فرق توضيح ذلك توضيح بيان هذا المطلب في صورة يكون النسب عاما يعني يدور مدار الأوصاف و غالبا هذه الأوصاف توجد في أكثر من شخص غالبا هكذا من كان مجتهدا أكثر من شخص حينئذ تارة نقول المراد به هذا النسب هو الأهلية يعني هذا الشخص أهله خب هذا هو المطلوب المطلوب عند هذا القائل أهله وأخرى نقول كما قال الإعلام مثل سيد الإمام أنه نسب فعلي یعنی الامام نسب هذا من کان به هذه الصفات فعلا فقیه ولی هن و حتی اضافه رضا ان شیعه لم یبایعوه لم یشتبهوا علیه لم ینتخبوا هو منصوب من قبلهم. الکلام الذي یأتی فی مثل هذا انه فی ما اذا کان هناك عدت اشخاص به هذه الاوصاف کیف یتصور المنصوب. طبعا عدت احتمالات اللي مقبول اكثر من غيرها. الاحتمال اول ان يكون كل واحد منصوبا فعليا باعتبار انحلال العام الى كل فرد ترجو في على روات احادنا كل راوي كل من كان مجتهدا تثبت له الولاية الفعلية الان. فنفرض مثلا في المجتمع الشيعي توجد يوجد مثلا 100 مجتهد ف100 والي للشيعة موجود، هذا الاحتمال الأول وهو ظاهر من الناس، يعني الناس إذا كانوا آمنا الظاهر يوجد أنه هذا. الاحتمال الثاني في مثل هذه الموارد أن يكون المراد بذلك أن العام أن يكون شخص واحد فقط، وحينئذ ابن يبقى احتمالات في تشخيص ذلك الشخص. مثلا الاحتمال الاول الاول منه اي شخص سبق الى الولايه فتنعقد ولايته والباقي لا مجال له. الاحتمال الثاني ان يكون المراد بذلك هذا الشخص الاول الذي يجعل واليا خصوص من اجتمع عليه بقيه الفقهاء، بقیه الفقها ها یجتمعون علیه، یعنی به عبارت اخرى اذا کان اکثر من فقیه لابد ان یجتمع الفقها ها علا هاد شخص و یجعلو هاد شخص ولیان، هذا من الواجب علیه. و اما اذا کان فقیه واحد فهو المتصدی. خب هذا احتمال نیست، احتمال هم بعیده. احتمال احتمال آخر ثالث ان یکون ذلك شخص موصوف به صفات معینه. لا تعدل له مجموعة صار عيد هذا ومجموعة صار عيد، حين لابد من الأخذ الأكثر أو طرق أخر أو القرعة ما شابه ذلك، هذا حل للقبل. فكيف ما كان فنقول كلهم لهم ولاية بالفعل لكن يفوضون هذه الولاية إلى شخص واحد. أما في الاحتمال الأول الذي ذكرنا لا كلهم له الولاية لكن إذا تولى شخص طبيعة الحال بقية الولايات تسقط. سيأتي إن شاء الله تعالى في محله نذكر أن الفهم الأغلائي يساعد على أنه يلاحظ في كل مورد بحسبه من أنه كيف أريد هذا المعنى. مثلا إذا قال أكرم العلماء أكرم زيد العالم، خب أمر العالم يبقى إكرامه. إذا قال أقيم الصلاة صلى صلاة الظهر صلاة العصر أمره يبقى. أما اذا قال الوالی من کان کذا و تصدا شخصون بعد لا مجال للولای ولوجه فی کما سیاتی انشاءالله آنو تمهید شرح فی ما بعد نقول انشاءالله تعالی ان الولایت به حسب الفهم العرفی مأخودتون علی نحو صرف الوجود للوجود ساری، اصلا طبیعت الولایه ها کذا این در اغلا لما یجعل صبی ولیان مرضان یجعل مثلا له حاضنه من یتولا شأنه وکیل نظر علی شأنه ان یکون به نحو صرف الوجود، لان الولایه کما ستأتی ان شاء الله تعالی جعلت لرفع النقص و تقدم شخص الى الکمال. فاذا قام شخص بذلك هذه النقطه تنتهي بعد، او به عبارت اوضح الامام قال مثلا من باب مثال اذا بیتون مدرستون وقفون الان لا یوجد متولی، اذا قال الفقیه یتولا لماذا الفقیه یتولا؟ لان فراغ موجود فساد سید فالفقیه تصدیه للولایت على المدرسه للاشراف لجبر النقص لسد الفراغ، فاذا قام بعد فراغ لا یوجد، فاذا قام الفقیه اصلا فراغ بعد لا یوجد، فاذا لا یوجد فراغ بعد مجال لإعمال الولاية لفقيه الثاني لا يوجد. أرجوع إلى الصيامة هذا واحد، الثاني يبقي بغير هذا وذاك المفروض الثاني يرجع. لا استقرار هذه النقطة سابقا هم ذكرنا الآن ما يخالف، لن سيأتي إن شاء الله تعالى اختلاف العلماء في تفسير هذه النقطة. أصولا الولایه به حسب الفهم العرفی اخذت به نحو صرف الوجود. مراد به صرف الوجود یعنی به اول وجوده مینتهی و لا مجال الوجود ثانی. الوجود ساری لا کل فرد مصداق له و الولایه به حسب الاعتقاد العقلائی لصرف الوجود. و نکته فی موضوع الولایه وجود الفراغ فإذا قام فقیه مثلا بالإشراف على آل المدرسة بعد سلام من شاء خب رجوع العام لأن مورد الخصومة الفقیه قام برفع الخصومة فلا يوجد خصومة لا الآن بالفرد الأول هذا بيان الفرد الأول قبل وهم لم يقبل إذا فرما منصوبون بعد منصوبون ما يحتاج إلى قبول لا ضرر رؤية الأفقه والأعدى بشيء خب هذا ترجيح الاحتمال هذا كله كان في الاحتمال الثاني أن يكون النظر إلى فرد واحد أو نقول في صورة التعدد كلهم منصوبون لكن أحدهم يتصدى والباقي لهم دور في الاستشارة يعني بعبارة أخرى الباقي لهم دور في الولاية موجودة لهم لكن من نحو الاستشارة كما يقال إلى آخر من الاحتمالات التي في الشخص الواحد. الاحتمال الثالث أن نقول أن الفهم العقلائي يساعد على أن تكون الولاية حينئذ من قبيل العام المجبوعي يعني الكل بما هو كل كل العلماء بما هو مجلس العلماء شورى العلماء شورى الفقهاء مثلا كل العلماء بما هم علماء مجموعا لهم الولاية فالولاية للمجموع. نعم في هذا الفرض الثالث يعني إرادة العام المجموعي اذا كان الموضوع عاما يمشي مثلا ترجعوا فيه الى رواة احاديث عنوان الجمع اما اذا كان مطلقا يمكن لا يلتزم به قلت لا فرق بين المطلق و بين العام الاصولي الا فيما نذكره هنا ذكرنا مثلا فانظروا من كان من من كان نظر في حلال لا يمكن يقال لا يراد به العام المجموعي. هذه احتمالات ثلاثه في هذه الرواية المباركه احتمالات مقبوله يعني معقوله في نفس احتمالات لو عرضنا نسخ احتمالات لعله عشرات الاحتمالات تركه ما كان متعارف. اما الاحتمال الاول وهو إرادة العام الاستغراقي و نسخ بالولا و نسخ كل فقيه واليا على المسلمين و على الشيعة لهذا انصافا في غاية صعوبة الاشباه انصافا مضافا الى انه غير معهود ان يكون في مجتمع معين 20 سلطان و 20 حاكم انصافا غير معلوم مضافا الى ما جاء في طائف من الروايات يقال مثلا في قرار الحكم بالعاملي الشركة في الملك تؤدي الى الخلاف الى التنازل صحيح وهناك رواية مفصلة في الى الشرايع منسوبة الى الامام رضا عليه السلام انه لا يمكن ان يكون امامان في زمان واحد ان يصير بينهما خلاف طبعا مراد من امامان اكثر من واحد ليس خصوص عدد اثنين ثلاثة اربعة خمسة لا يجوز. اجاء في طائف من الروايات قلت على الأرض تكون بلا إمام قال لا قلت إمامان قال نعم إلا أحدهما الصامت الآخر ناطر. هنا نقطة بين قوسين الإمام الصامت والناطر في تراثنا موجود في الإمامين الهمامين الحسن والحسين سلام الله عليهم لكن في تراث الإسماعيلية من أصحابنا موجود باعتبار إسماعيل هم يعتقدون أن إسماعيل كان إماما صامتا وأبوه الصادق هو الإمام الناطر على این هذا تعبیر امام صادق و ناطر هذا اصله في جمله من تراث الاسماعیلی موجود و عنوان تصحیح امامت اسماعیل فقط بین قوسه لان بعض معاصرین ذکر هذه الروایات هذه الروایات تحتاج الى تأمل اما كيف ما كان ليس قاضيا بخود الا این اولا ليس معهودا عند العقلاء ليس مقبولا عند العقلاء و انصافا الولای جعلت لجبر النقص و لتقدم المجتمع الى الكمال و مع وجود 20 والی على طائفة واحدة قطعا خلاف المطلوب يتحقق خارجها بل الإنصاف صعب جدا أصولا شرحنا الآن أشرت إليه طبيعة الولاية لا تقبل الوجود الساري طبيعة الولاية لا تقبل الوجود الساري هذا ولي هذا ولي هذا هذا لا تقبل طبيعة لا تقبل لأن طبيعة الولاية من قبيل صرف الوجود مثل حضانة الطفل إذا قلنا الآن لها الحضانة الجدة لها الحضانة الخالة لها الحضانة الأخ لها هذا الطفل راح ينعلم يعني كل إمرأة ترى لهم مصلحة هذه الأمور طبيعتها أصلا طبيعة هذه الأمور أن تكون بصرف الوجود. والسر في ذلك كما شرحنا أن هذه الأمور ناتجة عن وجود فراغ، ومع قيام شخص فراغ ينتهي الفراغ. فلذا مبرر لفقيه ثاني لولي ثاني لا يوجد. فهذا الاحتمال، احتمال أن يكون بنحو العموم الاستغراقي مضافا إلى مخالفته مع العقل، مع العقل بهذا يعني العقل العملي الراجع إلى السياسة المدن به اصطلاح القدماء، مضافا إلى مخالفته مع العقل و أنه يؤدي إلى التنازع و الاختلاف و تمزيق الصف و ايجاد مشاكل اجتماعية كثيرة، مضافا إلى ذلك مخالفة مع الارتكاز العقلائي. الارتكاز العقلائي كل نفس يرد في باب الولاية في باب الحضانة يفهم منها صرف الوجود، و أما بنحو العموم الاستغراقي هذا معناه فهم الوجود الساري، وهذا خلاف القاعدة انصافا خلاف القاعدة. و أما تعيين شخص معين يعني يجعل الولاية لكل المجتهدين لكن أحدهما يعين، اما بانتخاب الباقي و تنازل الباقي على وجوه متصور لك، هذا معقوله، ليس فيه مشكلة، هذا أي مشكلة لا توجد فيه. لكن المشكلة الوحيدة أن لسان الروايات أبا ذلك، أما الحوادث الواقع فأرجو فيه لروايات أحاديث لا يقول واحد، يعني لا يستفاد من لسان الروايات. هذا أضف إلى ذلك جعل الولاية للكل فعلا ثم حذفها عن الكل وإبقاؤها في واحد أشبه شيء تخصيص الأكثر، يعني مستعجل، يعني من البداية يقيد اختاروا رجلا واحدا بهذه المواصفات. اما اذا يوجد 20 فقير ابتداءا، هذا نقول مو انه غير معقول غير مقبول، يجعل الولاية مثلا في زمان ما 50 فقير موجود، 100 فقير موجود، يجعل الولاية لذا فقير ولاية فعليه ثم ينزع الولاية عنه ويجعلها في فقير واحد، هذا واقعا عمل مستهجن في الفهم العرفي، ظاهرا عمل مستهجن. خب من البداية يذكر شخصا با اوصاف معينة و يجعل له خصوصيات حتى يكون شخص واحد، لا يجعل الولاية للعام به تعبير هذا القائل الناس يكون عاما ثم المنصوب يكون شخصا خاصا واحدا والنصب لعام. در یک زمان غالبا باقی میشه، در هم زمان مامسال عده از فقها تو کوفه بودن، عده از اصحاب ما در کوفه، زراره، ببینید شما اصلا زراره و محمد ابن مسلم و بره بانان فقیه مطرح، نه بانان راوی، عبدالله ابن مغیره بانان فقیه مطرح. نمیشه مال زمان واحد قطعا، یعنی این مسلمه، این قطعیه که در زمان واحد من کان من الفقها سان النفس مخالفا على هوا یوجد فی زمان واحد اکثر من هذا، ولذا فی المقلدی اعتبر داره قلنا شرحنا. و اما فی هذا یجعل الولایت لمعت فقیه مثلا فی زمان وقد یکون فی زمان الفقیه ولایتا فعلیتا له على الطائفه ثم ينزعها عنهم ويجعل هذا فقیه واحد، انصافا خلاف المتفاهم، مضافا الى ان هذه الروايات ليس فيه عنوان يفاد منه شخص واحد. فانظروا من نظر في حلالنا وحرمنا وعرف احكامنا فاقبلوا فاني قد جعلت عليكم حكما، ليس فيه شخص واحد، وهذا الوصف ينطبق على اكثر من واحد، صار واضح؟ فالانصاف هذه المساله فيها اشكال، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون ممكن أن نأخذ الولاية بهذه الرواية وبالأدلة العقلية وبقراءة أخرى ننصرف مع واحد تحدث نشرح إن شاء الله. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يكون من نحو العموم المجموعي فيرد على هذا الاحتمال، أولا نحن السبق شرحنا أن قولهم على عام المجموعي مسامحة في التعبير، أصلا عام المجموعي ليس عاما، العام المجموعي مركبون مثل الدار مثل الكتاب، كتاب مركب من اوراق من جلد، العام المجموعي 20 فقيه بما هم 20 يعني وجوه هذا العدد، فهو مركب لكن اجزاؤه كلهم عالم، يعني لكن اجزاء الدار مختلفه، غرفه صاله مطبخ مثلا حمام و ساحه. فالبيت كما انه به حساب مركب، العام المجموعي مركب لكن في المركب عاده ليس كل الاجزاء مصانخه، هذا كل الأجزاء بعنوان واحد وعنوان عالم، لكن العام المجموعي ليس عاما، شيء واحد مؤلف من 20 عالم، وهذا ليس عاما، تعريف العام لا يلزم عليه كما ذكرنا. في محله في أبحاث العموم لم يثبت عندنا أن في اللغة العربية وضع لفظ بإزاء العام المجموعي. ولو الأصولين بحثوا عن العام المجموعي فقالوا قل الله ليس عاما. في اللغة العربية لفظة كل أكرم كل عالم، صيغة الجمع أكرم العلماء علماء البلد، وضع هذه اللفظ للعموم الاستغراقي انصافا. لفظة أيو في اللغة العربية وضعت للعموم البدلي للعام البدلي، أكرم أي عالم. وكذلك التنميم في بعض المجالات أكرم عالما للعموم البدلي، هذا في اللغة العربية موجود. وأما لفظ في اللغة العربية وضع بمادته أو بهيئته للدلالة على العام المجموع لا يوجد، حتى إذا قال أكرم جميع العلماء يحتمل الاستغراق. أصلا لفظ خاص في اللغة العربية يفهم منه العام بما هو عام بما هو مجموعة مجموع الأفراد. ولذا إذا أراد أن يبين لابد من دلالة به اصطلاح من جملة تدل على أكرم مجموع 20 عالم بحيث لا ينقص منهم عدد، إلا غير هذا ليس هناك لفظ لا يوجد. إذا قال أكرم مجموع العلماء يحتمل يكون المراد به العام الاستغراقي، لا توجد في ولذا هذا شاهد على أن العام المجموعي بنفسه ليس موضوعا، لأن المتعارف حكمة الباب تقتضي أن كل شيء يتصوره شخص يضع بإزاه لفظا، حكمة الباب. لا توجد في اللغة العربية لفظة وضعت بمادتها أو بهيئتها للدلالة على العام المجموعي، ولذا سواء قال فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا مراد به استغراق، انظروا من نظر في حلالنا مراد به الاستغراق. فلذا إرادة العام المجموعي من هذه الأدلة في نفسه بعيدون، مضافا إلى أنه أصولا ثبت بالتجربة والتاريخ أن إعطاء المسؤوليات الاجتماعية للعام المجموعي لمجموعة أشخاص متصفين بالصفات فيه مشاكل إجرائية وتنفيذية، يعني بدل أن تنحل المشاكل تزداد المشاكل، ولا بد من ضوابط معينة إذا صار مخالف النصف الأكثر الأغلب الأكثرية المطلقة المطلقة الأكثرية إلى آخر المشاكل الموجودة. إنصافا هذا أولا غير معهود، مثلا 5-6 مجموعا لهم الولاية بحيث أن الأمر الولائي يصدر عنهم، مضافا إلى أنه خلاف ظواهر اللفظ أيضا في مقام الدلالة. فلذا هذا الإشكال تبين بوضوح أن إرادة النسب العام بعيد جدا، فيبقى إرادة الأهلية والشأنية، يعني الفقهاء لهم الأهلية، فالأم إذا رجعت إلى فقيهم يصير بالفعل وليا، وإذا لم ترجع إلى فقيهم بالفعل ليس، وإن كان فقيها عاليا جدا فالاعتبار في ذلك الانتخاب والاختيار. وهذا ما اختاره أيضا هذا القائل في كتابه ولاية الفقيه، يستفاد من عبارة هذا القائل من مرآة العقول من معاصر المجلس رحمه الله أن المراد بهذا الحديث الأهلية، بل الكلام تتم. وصلى الله عليه وسلم.